طيب بسم الله والحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعده. تقدم معنى الكلام على كان وأخواتها وهو القسم الأول من النواسخ، وتقدم معنى الناسخ أي أنه ينسخ حكم المبتدأ والخبر، أي يزيل حكم المبتدأ والخبر ويجدد لهما حكما آخر غير الحكم المتقدم، لأن المبتدأ كما تقدم معكم رفعه كان قبل دخول الناسخ إنما هو بالابتداء، وبعد دخول الناسخ إنما هو بإيش؟ بالناسخ. هذا كذلك الخبر كان رفعه قبل دخول الناسخ إنما كان بالمبتدأ، وبعد دخول الناسخ كان بإيش؟ بالناسخ. هذا كان بالناسخ كما تقدم معكم أمس. أخذنا كان مع أخواتها ومعاني أو ما تفيده كان وأخواتها، تقدم هذا الكلام عليه. وأخذنا التقسيم تقسيم العمل، وأنه تقسيم ثلاثي أي تنقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث العمل. قسم يعمل من غير شرط وهي السبعة الأولى أو الثمانية الأولى: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، سبعة صح؟ السبعة الأولى وليس سبعة، سبعة عدوها بسرعة لكم. سبعة سبعة كان وأمسى وأصبح سبعة أفعال. نعم. والقسم الثاني يعمل بشرط أن يتقدم عليه نفي كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، وليس ثمانية أفعال. ثمانية أفعال كما تقدم معكم تعمل من غير شرط، تعمل مطلقة. وأفعال أربعة تعمل بشرط تقدم النفي أو النهي أو الاستفهام، وهي ما زال ومن فك ومن فتئ وما بريح. وقد أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى الشرط بالتمثيل، وما ذكر الشرط ولكن أشار إليه بالتمثيل، لأنه قال ما زال ما فتئ، ولم يقل زال وفك وفتئ وبرح، وإنما ذكر شرطها معها، ذكر شرطها معها، فقال من فك ما زال ما فتئ ما برح. هذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى ذكر الشرط فيها، وأنها لا تعمل مطلقا مثل الأفعال المتقدمة، وإنما تعمل بشرط تقدم النفي أو شبه النفي كالنهي والاستفهام. ثم أخذنا الأخير القسم الأخير وهو دام، وأيضا أشار إلى شرطها رحمه الله بقوله ما دام، بقوله ما دام. ودام كما تقدم معكم في درس المضى أنها لا تعمل إلا بهذا الشرط، وهو أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية بهذا القيد، أن تتقدم عليها ما المصدرية الظرفية، ولا بد أن تسبق بكلام هذه دامة لأنها مصدرة بما المصدرية، والحرف المصدري لا بد أن يسبق بكلام، لا بد أن يسبق بكلام، وهذه دامة لا بد أن تسبق بكلام لأنها متقدم عليها حرف مصدري كما ترى، والحرف المصدري لا بد أن يسبق بشيء في الأصل. هذا الغالب، هذا هو الغالب فيه أنه يسبق بكلام، وإلا أحيانا قد يكون في الابتداء وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا خير لكم، لكن هذا الأصل فيه أن الحرف المصدري يسبق بكلام قبله ثم يسبق هذا. طيب وهو دامة، وذكرنا لهذه الأفعال أمثلة متقدمة، ذكرنا لدامة أيضا مثال، وأيضا نمثل له بقوله سبحانه وتعالى وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، ما دمت حيا، أيضا كذلك هذه الآية فيها هذا التمثيل لدامة. فمن يعرب هذه الآية أوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، بس يعرب ما دمت حيا. أنتم تسمعون ما مصدرية، ما مصدرية سنتة دامة فعل ماضي ناقص، دامة فعل ماضي ناقص ناسخ من أخوات كان. نعم. والتاء مبني على السكون اتصاله بضمير رفع متعرف، التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل اسم ثاني، اسم دامة سنتة، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع اسم دامة. حيا خبر واحد، وحيا خبرها منصوب على نصبه ففتح الظاهر على آخره. طيب نأخذ ما بقي إن شاء الله من الأحكام التي تتعلق بهذه الأفعال. قال رحمه الله وما تصرف منها، أفاد رحمه الله تعالى أن هذه الأفعال لا تعمل ماضية فقط، لا تعمل ماضية وتعمل أيضا كذلك غير ماضية، تعمل ماضية وتعمل غير ماضية، فهي ليست ملازمة للعمل بلفظ الماضي فقط، بل تعمل بلفظ الماضي وبغير لفظ الماضي كالمضارع وكالأمر كما أشار إلى هذا بالتمثيل كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح. فعملها ليس مقصورا على لفظ الماضي فقط أي أنها لا تعمل إلا إذا كانت ماضية، لا تعمل ماضية وتعمل غير ماضية كما سمعت من كلامه رحمه الله قال وما تصرف منها أي أن المتصرف من هذه الأفعال يعمل نفس العمل، يعمل نفس العمل الذي يعمله هذا الأصل الذي يعمله هذا الأصل. فعندنا الأصول الماضي وما تصرف منها أي تفرع من هذه الأفعال أيضا يعمل نفس العمل، فما تصرف من كان يعمل نفس عمل كان، فيكون يعمل إيش؟ نفس العمل الذي يعمله الماضي، فإذا يرفع وينصب الخبر. كذلك كن أيضا كذلك يعمل نفس ما يعمله كان، يرفع الاسم وينصب الخبر. فالعمل ليس مقصورا في هذه الأفعال على لفظ الماضي فقط، بل الماضي يعمل والمضارع يعمل والأمر يعمل والعمل هو الرفع وماذا والنصب، الرفع والنصب يرفع الاسم ونصب الخبر. وقوله ما تصرف منه المراد أو منها المراد بالتصرف أي التحول إلى أمثلة مختلفة، هذا هو معنى التصرف هنا. أي قوله الآن وما تصرف منها المراد بالتصرف أي التحول إلى أمثلة مختلفة من المضارع والأمر وغيرهما، هذا معنى التصرف الذي يكتب يكتب هذا أي التحول إلى أمثلة مختلفة من المضارع والأمر وغيرهما. طيب، وبالنسبة لتقسيم هذه الأفعال المذكورة من حيث التصرف تقسيمها ثلاثي، تقسيم هذه الأفعال من حيث التصرف تنقسم إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرفا مطلقا، هذا القسم الأول. القسم فضل يا هذه الأفعال من حيث التصرف، ما معنى التصرف؟ أي التحول إلى أمثلة إيش؟ مختلفة. فالماضي مثل كان يتحول إلى أمثلة مختلفة، ليس كذلك؟ يتحول إلى مضارع فتقول يكون، ويتحول إلى أمر فتقول إيش؟ كن. فهذا معنى التصرف. إذن هذا الفعل متصرف كان، هذا الفعل متصرف، وهنا ضابط للمتصرف أي الذي يتحول إلى أمثلة مختلفة يقال له متصرف، والذي لا يتحول إلى أمثلة مختلفة لا يقال له متصرف، يقال له جامد مثل نعمة وبئس. ما يصنع أن تقول نعمة تأتي بمضارع، لا، ما هي إلا ملازمة للماضي فقط، نعمة وبئس وليس، هذه أفعال ما تتحول إلى أمثلة مختلفة، فإذا يقال لها جامدة، يقال لها جامدة. أما المتصرف أي الذي يتحول إلى أمثلة مختلفة، فهذا هو ضابط المتصرف. وضابط الجامد أي أنه لا يتحول إلى أمثلة مختلفة، وإنما يلزم مثالا واحدا فقط، يلزم مثالا واحدا فقط، كلزوم الماضي مثلا في ليس وعسى وبئس ونعمة، هذه أفعال غير متصرفة لأنها تلزم مثالا واحدا وهو ماذا؟ المضي، تلزم المضي فقط ولا تتصرف. فهذا هو الضابط في المتصرف الذي يتحول إلى أمثلة مختلفة، وفي الجامد أي الذي يلزم مثالا واحدا. فهذه الأفعال التي الكلام عليها كما سمعت تقسيمها من حيث التصرف إلى ثلاثة أقسام. قسم يتصرف تصرفا مطلقا أي معنى مطلقا، أي أنه يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وغير هذه الأفعال كما سيأتي معكم في غير هذا الكتاب. فهذا يقال له يتصرف تصرفا مطلقا أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر وغير هذه الأشياء أيضا تأتي منه كما سيأتي معكم في غير هذا الكتاب. فهذا إذا كان الأمر فيه كذلك يقال له متصرف تصرفا مطلقا، تصرف تصرفا مطلقا أي غير مقيد بحد يعني معين، لا، بل تصرف مطلقا يكون منه الماضي، يكون منه المضارع، يكون منه الأمر، يكون منه اسم فاعل، يكون منه المصدر، يكون إلى آخر ذلك. فهذا تصرفه تصرفا مطلقا. وهذا النوع هو كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، هذه السبعة فقط، هذه السبعة الأولى من الأفعال المتقدمة هذه متصرفة تصرفا مطلقة أي يأتي منها الماضي والمضارع والأمر وغير هذه. واضح أم هو واضح هذا؟ ليس لها، ليس سيد الكلام عليها، ليس أخرجها الآن. هذه السبعة الأولى فقط، كان وأمس وأصبح وأضحى وظل وبات وصهر، هذه تصرف تصرف المطلقة، أي يأتي منها الماضي كان والمضارع يكون والأمر كن، وكذلك أصبح يصبح أصبح إلى آخر ذلك، أمس يمسي أمسي إلى آخره، فيأتي منها هذه الأفعال التي سمعتها. النوع الثاني بارك الله فيكم يتصرف تصرفا ناقصا، يتصرف تصرفا ناقصا لا مطلقا كما سمعت في الأول، لا تصرف ناقص هذا، أي معنى ذلك أي أنه يأتي منه الماضي والمضارع، أي يأتي منه الماضي والمضارع، أنت تبقى على هذا، دعك من الأمور الخلافية، أنت تبقى على هذا، أن هذا النوع الثاني تصرفه يكون من المضي إلى إيش؟ إلى المضارع فقط، من المضي إلى المضارع، وسيأتي معكم في غير هذا الكتاب أوسع من هذا إن شاء الله، أنتم تبغون على هذا، أن معنى الثاني هذا تصرف وتصرف ناقص، أي منه الماضي وإيش؟ والمضارع يأتي. وهذا النوع هو زال، ما زال، وما فتي أو ما برح وما انفك، هذا النوع أربع أفعال، ما زال وما فتي أو ما برح وما انفك، هذا يتصرف تصرفا ناقصا كما سمعت، معنى ناقص أي أنه يأتي منه الماضي والمضارع فقط، يأتي منه الماضي والمضارع فقط، فزال تقول إيش؟ يزال، ما يزال أو ما زال، وتقول ما يزال، كما قال ربنا سبحانه وتعالى ولا يزالون مختلفين، لا يزالون مختلفين ولا يزالون مختلفين. كذلك برح يأتي منه المضارع، كذلك برح يأتي منه المضارع، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لن نبرح عليه إيش؟ عاكفين، يأتي منه المضارع. كذلك أيضا فتئة، كذلك فتئة يأتي منه المضارع، كما في قوله سبحانه وتعالى تالله تفتأ إيش؟ تذكر يوسف، تالله تفتأ تذكر يوسف، وهنا النفي مقدر، أي تالله لا تفتأ تذكر يوسف، يوسف أي مستمر، لازلت مستمرا يا أبان على ذكر يوسف، وما يئست من ذكرك ليوسف، فالنفي هنا مقدر، لأن النفي أحيانا قد يحذف ويكون مقدرا، يكون مقدرا مثل هذه الآية تالله تفتأ، لأن بعض إخواننا يقول أين النفي، لعله يسأل ويقول أين النفي هنا، ونحن قد اشترطنا فيما تقدم أن هذه ما تعمل إلا بشرط أن تسبق بنفي أو شبه نفي، كالاستفهام وإيش والنفي، كالاستفهام والنهي، فأين النفي في هذه الآية تالله تفتأ تذكر يوسف، النفي هنا بارك الله فيك مقدر، النفي هنا مقدر، الأصل تالله لا تفتأ تذكر يوسف، أي أنك مستمر على ذكره إيش؟ ذكرك ليوسف، ما تركت هذا الأمر ولم تفتر عن ذكر يوسف، بل لازلت مستمرا في ذكر ابنك يوسف. طيب، وكذلك انفك أيضا يأتي منه المضارع ما ينفك، تقول ما ينفك، أيضا يأتي منه المضارع كما سمعته. فهذه الأفعال بارك الله فيك تتصرف تصرفا ناقصا، أي يأتي منها الماضي والمضارع فقط، يأتي منها الماضي والمضارع كما سمعت، ولا تتعدي هذين الفعلين أي الماضي والمضارع، أو لا تتعدى، لا تتعدى هذين الفعلين. طيب، النوع الثالث والأخير هو الذي لا يتصرف، يكون جامدا، والذي يكون جامدا لا يتصرف أبدا، وهو ليس باتفاق، ودام على الأصح عند النحاة، ليس باتفاق النحاة ما يتصرف، ما في أحد يأتي يقول يليس، يليس هذا من تليس، ما هو يعني من حقنا، ليس هذا التي هي معنى النفي، لا، ما في يليس ولا لس، لا ما في لس ولا يليس، واضح، فهذه جامدة ما تتصرف، أي أنها ملازمة مثالا واحدا وهو المضي كما رأيت، ليس فقط، ما في يليس ولا لس، ما عندنا لا يليس ولا لس، إلا إذا كان عندنا نحو آخر ونعبقري كما يقال، وممكن أن يستخرج لنا فعلا، أما النحاة ما وجدوا واستغرأوا وتعبوا ولم يجدوا في كلام العرب غير ليس هي التي وجدوها، فليس كما سمعتم بارك الله فيكم جامدة لا تتصرف باتفاق، ودام على الأصح عند بعض النحاة، دام على الأصح عند بعض النحاة لا تتصرف، أي لا يأتي منها المضارع ولا الأمر، لا يأتي منها المضارع ولا الأمر عند بعض النحاة. انتهينا من هذا التقسيم، ويحفظ إن شاء الله تقسيم، ما هو التقسيم، لأن أخذنا تقسيمين في هذه الأفعال، أخذنا تقسيمين، تقسيم تقدم معنا وهو إيش؟ من حيث العمل، أنها تعمل أنها مقسمة على ثلاثة أقسام من حيث العمل، قسم يعمل مطلقا، قسم يعمل بشرط تقدم النفي إلى آخر ذلك، وقسم يعمل بشرط تقدم إيش؟ ما المصدرية الظرفية. وهذا التقسيم الآخر من حيث التصرف، من حيث التصرف أيضا ثلاثي، قسم يعمل أو قسم يتصرف تصرفا مطلقا، أي يأتي منه الماضي والمضارع والأمر غير ذلك، وهي السبع الأفعال الأولى، وقسم يتصرف تصرفا ناقصا، وهي الأربعة التي بعد السبعة، الأربعة التي بعد السبعة، لا ما هي الأربعة التي بعد، لأن ليس معنا هذه، غير ليس يعني غير ليس، وهي فتئة، ما فتئة وما انفك وما زال وما برح، هذه الأربعة تتصرف تصرفا ناقصا، أي يأتي منها الماضي والمضارع. والقسم الأخير الذي الذي لا يتصرف، الذي لا يتصرف وهو فعلاني، ليس على ليس باتفاق، ودام على إيش؟ على الأصح، ودام على الأصح. هذا هو حاصل الكلام على القسم الأول من النواسخ، كان وأخواتها كما سمعت. فعندك يا خانة من يعرب؟ إيش تعرف؟ أتي الله. لا يزالون مختلفين. صوتك مالك افصح انت في نحو الان، خلاص اترك حق الشيشان دي، هات لنا نحو الان، ها لا نافيه، احسنت، فعل ماض ناسخ، فعل مضارع، احنا قد غيرنا الصيغه، ولا يزالون فعل مضارع، نعم هو ماضي، نعم نعم نعم الواو ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع اسم يزال، ما شاء الله، خبرها منصوب وعلامة نصبه علامة نصبه الياء، لأنه جمع مذكر سالم، ما شاء الله تبارك الله، أحسن تبارك الله فيه. من يعرب أيضا؟ أه من الزاوية ذي؟ جماعة أنت هات لن نبرح عليه عاكفين، لن نبرح عليه عاكفين، لن حرف نفي ونصب، نبرح فعل مضارع منصوب لن مخلف الأخبار على قصر عليه، وأين اسم نبرح؟ ها؟ اسم نبرح نحن مستتر، مستتر وجوبا تقديره نحن، عليه جار مجرور، نعم، وعاكفين خبر نبرحة، وعاكفين خبر نبرحة منصوب، سنت. وانت يا محمد عمر، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، بس ولا تزل ذاكر الموت، اي نعم، لا لو كانت نفي نفيا لقال ولا تزال، صاحي شمر ولا تزل ذاكر الموت فنسيانه ضلال مبين، اي نعم، لا هنا ناهية، سنت. وتزل بلا الناهية وعلى جزم السكون، نعم، ذاكرة كي ذاكرة، أولا أين الاسم؟ سنت، ضمير مستتر تقديره أنت، نعم، ذاكرة الموت مبني ضمير يكون في محل رفع، هات سنت، وهو إيش الآن يقولون له؟ ماذا يقولون له ذاكرة هذا؟ خبر، خبر، نعم أحسنت، خبر زال أو يتزل هذا منصوب على الفصل. والموت لا تزل ذاكرة الموت أو ما هو نعم حسنته ضاف مضاف إليه مجرور بالمضاف أو بالإضافة. وأنت يا عبد الله عندك ضيفنا ما ينفق عمرو مستقيما ما في شمعك لا بس خلاص عنده بعيد. هات هات نعم ما هي مصدرية أنا ما فيش ما ينفك عمرو مستقيما ما نافية مستقيما خبر نعم عمل بلفظ المضارع. وأنت عمر الله تفتأ تذكر يوسف مشكلة قول هات هات هات لا الله تحرم قسم لأن مرت معك هاتها إيه هنا هنا هنا أيوه تحرم قسم ولفظ الجلالة مجرور بك نعم تفتأ فعل مضارع كما قلت مرفوع على أمر رفع الضمة ظاهرة والاسم تفتأ تقديره أنت أحسنت تذكره في المضارع مرفوع نعم ويوصل تقديره أنت ويوصف مفعول به. أين الخبر الجملة الفعلية جملة تذكر يوسف في محل نصب خبر تفتى. وأين النفي نحن قلنا بشرط أن يعمل بنفي مقدر لا تفتأوا الله لا تفتأوا تذكر يوسف نعم أحسنت بارك الله انتهينا من هذا نأخذ إن شاء الله غير. قال وما تصرف منها نحو كان ويكون وكن وأصبح ويصبح وأصبح تقول كان زيد غائما وليس عمرو شاخصا أي ذاهبا أو حاضرا شاخصا معناه ذاهبا أو حاضرا فإن الشخوص يأتي بمعناهما الشخوص يأتي معنى الذهاب ويأتي معنى الحضور فقوله وليس عمرو شاخصا أي ذاهبا أو حاضرا فإن الشخوص يأتي بمعناهما أي بمعنى الذهاب وبمعنى الحضور إيش يصبح ما له وأصبح يعني أصبح يعني نشيطا أو أصبح مذاكرا لدرسك إيه أنت نعم أصبح مذاكرا أصبح عاملا أي تأمر بهذا نعم معنى الذهاب والحضور. قال وليس عمرو شاخصا وما أشبه ذلك أي من هذه الأمثلة كان مشابها لهذه الأمثلة فهو مثلها في الإعراب. قال رحمه الله وأما إن فضول بعض الإخوة فضول فيه رغبتها تعبت من التلفظ. قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر دع الناس هذا ما يصلح سني فضولي. قال وأما إن وأخواتها فإنها تنصب الاسم وترفع الخبر وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل تقول إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص وما أشبه ذلك هذا النوع الثاني حفظه الله من النواسخ لكن عمله غير عمل الأول هذا عمله أنه ينصب المبتدأ ويرفع الخبر، المبتدأ يكون اسما له والخبر يكون خبرا له. وهذا النوع 6 أحرف فقط: إن وأن وكأن، إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل، 6 أحرف تعمل هذا العمل الذي سمعته، وهي من النواسخ وكلها حروف، لأن النواسخ إخواني في الله من تنقسم أيضا تقسيم من حيث الحرفية والفعلية على قسمين: قسم أفعال وقسم إيش حروف. النواسخ هذه من حيث الحرفية والفعلية على قسمين: قسم أفعال كان وأخواتها وظن وأخواتها، وقسم حروف وهو إن وأخواتها. ونحن الآن كما سمعت بالقسم الثاني من النواسخ، وعمله أنه ينصب الاسم، ينصب المبتدأ ويرفع الخبر. قال رحمه الله: وهي إن وأن ولكن وكأن وليت ولعل. تقول: إن زيدا قائم. وبالنسبة للمعاني سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. تقول: إن زيدا قائم وليت عمرا شاخص، وما أشبه ذلك، أي من حيث التمثيل. فعندما الإعراب عندك يا خميس عندك بسرعة. هذا النوع سهل، ما هو صعب مثل ذلك في تقاسيم وتفاريع، هذا سهل عليكم الحمد لله. إن حرف نصب وتوكيد، وسيأتي الكلام على معناه إن شاء الله سيأتي. إن حرف نصب وتوكيد. نعم. نعم، زيدا اسم إن منصوب. أنت. قائم خبر إن، مرفوع علامة رفعه شاهد. نعم. ونصبت الخبر. سنت. هذا النوع الثاني من النواسخ. وأنت يا زكي، ليت عمرا شاخصا. نعم. شاهد نصبت ورفعت، نصبت المبتدا ورفعت الخبر، وهي من النواسخ. حرف نصب. نعم، ترجي وتمني، حرف نصب وتمني. نعم. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك، لعل زيدا قادم، كأن زيدا أسد، وأيضا إيش الذي ما قد، ولكن عمرا بخيل. ستأتي إن شاء الله الأمثلة إن شاء الله نذكرها. قال رحمه الله: وما أشبه ذلك. ومعنى إن وأن للتوكيد، أي أن إن وأن هذان مفيدان التوكيد، أي تقوية نسبة الخبر للاسم، هذا معنى التوكيد، أي أنك تقوي نسبة الخبر للاسم، لأن قولك ابتداء مثلا زيد قائم، زيد قائم، هذا ما فيه توكيد، هذا ما فيه توكيد. إذا أردت تقوية الآن نسبت القيام إلى من؟ إلى زيد، صح؟ زيد قائم، تريد أن تؤكد هذه النسبة، تريد أن تؤكد هذه النسبة، أي نسبة القيام إلى زيد، فتأتي بإن أو أن، فإنهما يفيدان إيش؟ يفيدان هذا الأمر، التوكيد الذي هو معناه تقوية نسبة الخبر إلى من؟ إلى الاسم. فتقول: إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، فتكون أكدت هذه النسبة واستقرت في ذهن المخاطب أكثر من استقرارها ابتداء هكذا لما تقول زيد قائم. فإذا أردت أنك تقوي هذه النسبة للمخاطب وتجعلها يعني ثابتة في ذهنه أفضل من قولك يعني ابتداء زيد قائم، تأتي بهذه إن، فتقول: إن زيدا قائم. وهم يقولون أهل البلاغة، وهذا باب البلاغة، أن النسبة يعني التجرد من أحرف التوكيد يؤتى بها لمن لا يشك في الكلام، فيقال لا زيد قائم، هذا ما عنده شك يصدق الخبر مباشرة زيد قائم. لكن من كان عنده شك في كلامك هذا، تأتي بهذه إيش؟ أن تأتي بهذا التوكيد، فتقول له: إن زيدا قائم، ومن كان منكرا زدت توكيدا آخر إلى آخر ذلك. هذا في باب البلاغة، لكن أنتم نريد منكم أن تعرفوا الآن ما معنى التوكيد. التوكيد هو نسبة، تقوية نسبة الخبر إلى إيش؟ إلى الاسم. هذا معنى التوكيد، تقوية نسبة الخبر إلى الاسم. واضح هذا؟ هذا هو المطلوب. زيد قائم، نسبت القيام إلى زيد، أردت أن تؤكد هذه النسبة، قلت إن زيدا إيش؟ قائم. هذا معناه. ومثال أن علمت أن زيدا قائم، علمت أن زيدا قائم، وأن هذه ما تأتي في الابتداء مفتوحة، لابد أن تسبق بشيء قبلها، بخلاف إن المكسورة هذه تأتي في ابتداء الكلام. فما يسمع أن تقول أن زيدا قائم، لا، إذا أردت الابتداء تأتي بإن المكسورة الهمزة، هذه مكسورة الهمزة. أما أن لا، لابد أن تأتي بكلام قبلها ثم تأتي بها، فتقول علمت أن زيدا قائم، علمت أن زيدا قائم، لا بد من إتيان بكلام قبل ذلك. طيب، لا، ما في فرق في المعنى، كلاهما يفيد التوكيد، كلاهما يفيد التوكيد، تقوية نسبة الخبر الاسم، معناهما واحد وهو التوكيد. قال رحمه الله: فمن يعرب علمت أن زيدا قائم، من يعرب هذا؟ أنت محمد، هذا إن حرف نصب وتوكيد، وهو ناسخ جيدا شاهد هنا أن ناسخ، وهي أفادت تقوية نسبة الخبر للإسم، أفادت التوكيد الذي هو تقوية نسبة الخبر للإسم. سنته. قال: ولكن للاستدراك، لكن بارك الله فيك تفيد هذا المعنى الذي سمعته، للاستدراك. وقوله الاستدراك معناه الذي ما هو عنده، يقول هو تعقيب الكلام، والذي عنده خلاص موجود التحقيق، هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. هذا معنى الاستدراك، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه، فهي لهذا أو هذا. ولا بد أن تسبق بكلام لكن، ما تأتي في الصدر، لا، لا بد أن تكون مسبوقة بكلام، وإلا أين التعقيب؟ التعقيب ما يكون إلا بعد شيء معقب، بعد شيء معقب، فهي لا بد أن تسبق بكلام، لكن لا بد أن تسبق بكلام. وقلنا معناها الاستدراك، ومعنى الاستدراك كما سمعت تعقيب الكلام بإيش يا أخوان؟ برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه. فمثال الأول كان تقول، مثال الأول الذي هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، مثال الأول زيد يقوم الليل، زيد يقوم الليل لكنه غير صالح، زيد يقوم الليل لكنه غير صالح. فالآن ماذا صنعت؟ استدركت بلكن، ليس كذلك. وهنا ما هو المعنى الاستدراك؟ الاستدراك، ويكون هنا معنى الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم إيش؟ ثبوته، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته. فقول الآن زيد يقوم الليل، أنت تتوهم أن الرجل إيش هذا؟ صالح، ليس كذلك، لأنه يقوم الليل، يقوم الليل، وهذا هو الغالب، أن الذي يقوم الليل عبادة جليلة جدا، ما يقوم بها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى في الأصل، ومن عنده شيء من بوادة الصلاح هو الذي يفعل مثل هذه العبادة الجليلة، أنه يقوم الليل لأنها شاقوة بعد نومه. فهذا الرجل لما هذا الكلام لما أقوله لك مثلا زيد يقوم الليل، أنت تتوهم وتثبت له إيش؟ الصلاح. فلما قلت لكنه غير صالح، هنا حصل تعقيب الكلام بإيش؟ برفع ما يتوهم إيش؟ ثبوته، تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته، لأنك تتوهم أنت أن الرجل صالح، فأنا عقبت الكلام ذاك بشيء يرفع إيش؟ ما توهم ثبوته، بشيء يرفع ما توهم ثبوته. الثاني مثاله زيد جاهل لكنه صالح، زيد جاهل لكنه صالح. فقول الآن زيد جاهل هذا المعنى الثاني وهو إيش؟ تعقيب الكلام برفع ما يتوهم نفيه. هذا الثاني الآن تعقيب الكلام برفع ما يتوهم نفيه. فالآن قولي زيد جاهل إيش الذي أنت الآن ستتوهمه؟ ستنفي عنه ماذا الآن؟ صلاح، لأن الغالب على الجهال يشترئون على المعاصي لا يبالون. الغالب على الجهال هذا هو الصنيع، أنهم يشترئون على المعاصي ولا يبالون. لكن لما أقول لك صالح، لكنه صالح، عقبت كلامي لأنا برفع ما يتوهم إيش؟ نفيه، برفع ما يتوهم فيه. لأن المستمع لما يستمع إلى قولي زيد جاهل يتوهم أن الرجل فاسد، هذا أن الرجل فاسد. فعلى هذا قول الآن لكنه صالح، رفعت هذا التوهم عند الأخ، رفعت هذا التوهم عند المستمع، وأثبت له خلاف ما توهم الشخص، أثبت له شيء نفاه. وفي الأول إيش نفيت؟ ماذا شيء ماذا أثبته في الأول؟ نفيت شيئا أثبته المستمع. وفي الثاني أثبت شيئا نفاه إيش؟ نفاه المستمع. هذا واضح وهو واضح. فقولي الآن في الأول زيد يقوم الليل، يتوهم ماذا المستمع الآن؟ أنه صالح، يثبت له الصلاح. فأنا أنفي هذا الشيء فأقول ماذا؟ لكنه غير صالح، لكنه غير صالح. وقول زيد جاهل ينفي عنه إيش الآن المستمع؟ الصلاح. وأنا أعكس وأثبت له ماذا؟ الصلاح، وأقول لكنه صالح، لكنه صالح. واضح هذا؟ فهذا معنى لكنه. وقلنا لابد أن تسبق بكلام، لأن الاستدراك ما يكون يعني بعد شيء مستدرك، بعد شيء مستدرك، فلا بد أن تسبق بكلام. قال وكأن للتشبيه، هذا هو معنى. أولا نعرف الأمثلة التي تقدمت معنا، نعرف الأمثلة. ما عبد الغادة ها. زيد يقوم الليل لكنه غير صالح. نعم. نعم. والليل ظرف، أحسنت. والجملة الفعلية في محل رفع خبر المكلم، لكنه الليلة منصوب على الظرفية، سيأتي معكم الكلام على الظرف. هات لكنه، لكن حرف استدراك ونصب، هكذا تعرب لكنه حرف استدراك ونصب، وهي حرف نافع. والها أحسنت، ضمير متصل مبني على الضم، لكن أحسنت، الها ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب اسم لكن. غير، لا غير هنا خبر، لكنه غير صالح خبر، لكن واحد. نعم الآن ترفيع حسنت، الضم الظاهر على آخره، وغير مضاف صالح مضاف لي. حسنت. وأنت يا محمد فضل تعب، شاركنا في درسنا خلاص، هلا بعدين إن شاء الله. من من الأخوة يريد يعرف؟ زيد جاهل، عاد محمد، زيد جاهل لكنه صالح، جاهل الخبر. حسنا. نعم يا محمد الشاهد. أفادت الاستدراك، وهي هنا عملت إيش؟ نصبت الاسم ورفعت الخبر. نعم حسنت، أثبتت ما توهم. نعم يعني إيش تكون أثبتت إيش؟ ما توهم إيش؟ رفعه نفيه، أثبتت ما توهم نفيه. حسنت، أثبتت ما توهم نفيه. أحسنت بارك الله. حرف استدراك ونصب، لكن حرف استدراك ونصب، وإن تقول فيها حرف نصب وتوكيد كذلك أن. قال رحمه الله وكأن للتشبيه، كأن للتشبيه، والتشبيه هو إلحاق ناقص بكامل، هذا هو معنى أنك تلحق ناقص بكامل، فتشبه ناقص بكامل، هذا معنى التشبيه، أنك تلحق ناقص بكامل في صفة من الصفات. تقول مثلا كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، فألحقت ناقصا بإيش؟ بكامل في الشجاعة، بكامل في الشجاعة. واضح؟ طيب، وعندما تقدم أظن الكلام على التشبيه، صح؟ هذا المعنى، الحق كامل بناقص، هذا كأن زيدا أسد، كأن زيدا أسد، كأن حرف تشبيه ونصب، نعم، كأن حرف تشبيه ونصب، وزيد اسم كأن، نعم. أحسنت. وزيد وأسد خبر كأن مرفوع لم ترفع الضمة الظاهرة على آخره. وكأن زيدا حمار أيضا كذلك من هذا الباب، الحاق ناقص بكامل من هذا أيضا في تشبيه. الحق ناقص بكامل الحمارة بلادة، يعني المراد بلادة، كأن زيد الحمار أي بليد مثل الحمار، الحمار أكمل واحد في البلادة، ما في أحد أبلد من الحمار، زيد يعني كأنه هو. قال رحمه الله: وليت للتمني، والتمني ما معناه؟ طلب ما فيه عسر أو طلب إيش؟ المستحيل، طلب ما فيه عسر أو طلب المستحيل. طلب ما فيه عسر مثل ليتني مالا فأتزوج به، الفقير يقول هذا الكلام، الفقير الذي ما عنده شيء، ليتني مالا خل زواجي هيج الإخوان. نأتي بمثال آخر: ليتني مالا فأحج، ليتني مالا فأحج. فالآن طلب إيش هذا؟ فيه عسر ولا مستحيل؟ ها؟ ما هو مستحيل هذا، فيه عسر، ممكن يتيسر، ممكن يتيسر بعد حين. وطلب مستحيل مثل ليت الكواكب تدنو لي فأنظمها، هذا شيء مستحيل، الكواكب ما تدنو لك. أو ليت الشباب يعود يوما، هذا طلب مستحيل، لا يعود الشباب. فقوله للتمني إما تمني ما فيه شيء من العسر، أو يتمنى شيئا مستحيلا، طلب ما فيه عسر أو طلب مستحيل، هذا معنى التمني. والطلب الذي فيه عسر ممكن تحققه، أما المستحيل فتعرفون لا يتحقق. فعندما ليت الشباب يعود يوما، ليت الشباب يعود يوما، أنت عرب تريد شخصا ما عرب، شخصا ما عرب، أنت من عادل معك الله بعد جملة يعود يوما خبر لي ليت، فليت قلت فيها ماذا؟ تمني ونصب. أحسنت، حرف تمني ونصب، هكذا يقال فيها ما شاء الله. والتمني هنا لأمر فيه عسر لا مستحيل، والمستحيل ليت الكواكب تدنوني. عندك عبد الله؟ نعم، والجملة خبر، جملة فعلية خبر، شاهد هنا ليت نصبت ورفعت، نصبت الاسم ورفعت الخبر. أحسنت، وهي هنا للتمني. قال: ولعل للترجي والتوقع. الترجي معروف، الترجي هو طلب الأمر إيش؟ المحبوب، طلب الأمر المحبوب، لا يكون إلا في الشيء ممكن الأمر المحبوب، هذا بالنسبة للترجي، ترجي أي طلب الأمر المحبوب. والتوقع أي توقع الأمر المكروه، توقع الأمر المكروه، هذا معنى التوقع. أما الترجي فمعناه طلب الأمر المحبوب، لعل الله يشفيني، لعل الله يشفيني، تطلب أمر ليش؟ محبوبا لك، محبوبا لك، لعل الله يثبتني عن الحق ويثبتني عن الحق، أو إلى آخر ذلك. لعل الله أيضا كذلك يهدي فلانا، لعل الله يهدي فلانا، هذا أمر محبوب لك، أمر محبوب، تطلب أمرا محبوبا وهو ممكن، وهو ممكن. أما الأمر الذي ما هو ممكن ما يصلح، تقول لعل الله يرد أبي إلي وقد مات أبوه، هذا ما يصلح، هذا الكلام ما يصلح، لا هذا خطأ الاستعمال. ترجي وطلب الأمر المحبوب الذي هو ممكن، الذي هو ممكن حصوله. أما لعل أبي يرجع وقد مات أبوه، فلا، هذا أمر محبوب لك لكنه إيش؟ ليس بممكن، ما هو ممكن أبدا أن يرد أبوك بعد أن مات. لا يا إخوة التي فيها هل يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون، ما يرجعون أبدا إلا يوم القيامة، هذا أمر آخر. أما في الحياة البرزخية هذه ما في رجوع. طيب، والتوقع كما سمعت مثال الترجي أخوان، قلنا إيش؟ لعل الله يهدي زيدا، لعل الله يهدي زيدا، فمن يعرف هذا لعل الله يهدي زيدا؟ أنت شريف، لعل الله اسم لعل، لفظ الجلالة اسم لعل، أحسنت، الله يهدي، يهدي زيدا، فاعل ضمير الصغير هو زيدا مفعول به، والجملة الفعلية أنت، وأنت لعل زيدا قادم، هذا واحد كذا يعرف، عبد الله، هذا عبد الله، عبد الله سهل عليه، لعل محل رفع الجملة، محل رفع، لعل زيدا قادم، تحب أنه يقدم عليك من سفره، فقلت لعل زيدا قادم، يعني سهلة، لعل تنصب الاسم وترفع الخبر، هات لعل تنصب ترفع الخبر، هات خلاص انتهينا الى هنا. طيب، لا باس، لمن الحين لمن هذا، خلاص يلا، جربك الجار حقه بسقف. لعل حرف رجل ونصف، ولعل زيدا قادم، زيدا اسم لعل منصوب على تنصيب الحقائر على اخره، نعم، قادم خبره، لعل شاهد لعل هنا نصبت الاسم ورفعت الخبر وهي للترجي. قال والتوقع، قلنا التوقع هو ترقب وقوع الأمر إيش؟ المكروه، ترقب وقوع الأمر المكروه، فقولك لعل العدو قريب مني أو منا، لعل العدو قريب، قولك أيضا لعل زيدا هالك، لعل زيدا هالك، لعل الله، لا، قوله سبحانه وتعالى لعلك باخع نفسك، لعلك باخع نفسك، فهنا للتوقع لأن الأمر مكروه، هذا أمر مكروه. وهذه الأمثلة أيضا لو سمعتها، لعل زيدا هالك، لعل العدو قريب منا، أنت تكره هذا. طيب، فهذا أمثلة للتوقع، والتوقع كما سمعت ترقب وقوع الأمر المكروه. عند من يعرب؟ كلكم أظن عربتم، ما نور عرب اليوم، أنور ما عرب، الله عرب الآن، هات أنور. لعل زيدا هالك، نعم، ولا تريد الآية لعلك باخع نفسك؟ لا، لعل حرف زوج عنه، نعم، كاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم لعل، انت باخع نفسك، نفسك مفعول به باخع، انت لأن اسم فاعل يعمل عمل، شاهد لعل الشاهد لعل نصبت الاسم ورفعت الخبر، احسنت الى هنا الحمد لله.